بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاصي التي بسببها تحول الشيطان إلى شيطان، وأن تلك المعاصي يمكن أن تقع من أي جهة ومن أي شخص، والاختبار الإلهي مرتبط بالجميع وفي جميع الأوقات، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الشيطان وعداوته للإنسان، وهي من المعارف المهمة التي ذكرها القرآن الكريم وفي مواضع كثيرة، كقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا الشيطان لم يكتفي فقط بكونه معاصيا، وإنما أعلن العداوة للإنسان، ولذلك الله تعالى يحذرنا من عداوته، وهو عدو مبين واضح ظاهر، يعني للعيان، كما قلنا حتى الآن حتى المجرمين أنفسهم يعلمون ذلك ويذكرون ويعتبرونه رمزا للشر والفساد. كذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. طبعا هذه الآية الكريمة، البعض يعني يقول هذه الآية نفسها، ليس كذلك، الله تعالى يكرر هذه المواضع في مرات متعددة، لأننا عندما نقرأ القرآن الكريم سنمر بهذه الأمور ونتذكرها، وبالتالي في كل محل نتذكر عداوة الشيطان لنا حتى يبقى ذلك في أذهاننا، وما تكرر كما يقال تقرر، ويبقى هذا الشيء في النفس. وطبعا بالإضافة إلى ذلك أنه في كل موضع يراد به تحذيرا خاصا. بعض الناس يحذر من الشيطان في محل، ولكنه يغفل عنه في محل آخر، ولذلك الله تعالى يذكرنا بأن الشيطان قد يأتينا في أي محل من المحال. مثل ما تقول لشخص مثلا، يعني تحدثه مثلا في المرض، تقول له احذر من الفيروسات مثلا، عندما تقول له مثلا في أمور مرتبطة بالله بمثلا البناء، احذر من مثلا أن يكون هناك شيء، لأن كل شيء هناك ما يسمى بما يعادي ذلك الشيء، الفيروسات هي عدو للصحة، مثلا أشياء تعادي البناء، مثلا ديدان معينة تعادي النباتات، فهكذا. فهكذا الشيطان هو في كل محل يظهر بصورة خاصة، يعني حتى في أجسادنا الشيطان يحاول حتى أن يدمر صحة أجسادنا، عندما يأمر الناس بشرب الخمر وهذه الأمور، هو في الحقيقة يمارس هذا الدور. في الشيطان عداوته مطلقة للإنسان، يفرق بينه وبين زوجه، يستعمل كل الوسائل في كل محل، لا يترك محلا إلا ودخله. ولذلك الله تعالى عندما يكرر ذكر هذه المواضع في القرآن الكريم حتى ننتبه له، وفي كل محل، لأننا قد ننتبه له في ناحية فنغفل في ناحية أخرى ويأتي الشيطان من قبلها. كذلك الله تعالى يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه، وهنا عتاب إلهي، يعني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني كيف تتركون ربكم الرحيم اللطيف الودود المحب، الله الذي وفر لكم كل شيء، تتركونه وتذهبون إلى عدو لكم، بئس للظالم، بئس البديل الذي اخترتموه، بئس للظالمين بدلا. إذن هنا الإشكال أن الشخص يترك، بعض الناس قد يترك شخصا عاديا ويذهب إلى عدوه، لا بأس، نقول هذا خطأ، لكن تترك الذي وفر لك كل شيء، أنعم عليك بكل النعم، ثم تذهب إلى العدو، وهنا النقيض، من النقيض إلى النقيض. كذلك الله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني هو عدو لكم، أنتم أيضا بارزوه العداوة، يعني لا تقول هو عدو أنا لا، هو العداوة فقط من جهته، مثل ما يحصل أحيانا بعض الناس، طبعا المؤمنين طبعا يقول: هذا الشخص أخي هو الذي عاداني، أنا لم أعادي، هو الذي تحمل مسؤولية عداوته لي. لا، الله تعالى يقول: فاتخذوه عدوا، يعني لابد أن تتخذه عدوا وتتعامل معه كعدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. طبعا هذه الآية الكريمة جميعا تدلنا على وجوب اتخاذه عدوا. للأسف مع وضوح هذه الآيات الكريمة نجد البعض باسم الكشف مثلا، للأسف بعض الصوفية دخلوا في هذه المتاهة وحاولوا أن يصوروا الشيطان بصورة مختلفة تماما، وهكذا بعض يعني حتى بعضهم كتب أن الشيوعي يدافع عن الشيطان، وصارت كتب يصورون بها نأسات الشيطان وكأنه مظلوم. وطبعا هذا دليل على اختراق الشيطان لهؤلاء. الله تعالى صور الشيطان واعتبر موقفه كان بسبب ظلمه بسبب كبره، وكان في إمكانه أن يتوب، وكان في إمكانه أن يتراجع، والملائكة عليهم السلام نصحوه بذلك، ولكنه تكبر وأبى وظل مصرا. حتى يروى في بعض الروايات، طبعا هذه قصص لا ندري صحتها، ولكن تدل على المعنى أن الشيطان عرض لبعض الأنبياء عليهم السلام وقال له أريد أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فقال له لا بأس، سأطلب من الله تعالى أن ذلك هذا الأمر. فطلب فدعا الله تعالى فقال له لا بأس، أنا أتقبل، الله تعالى يتقبل التوبة، كل من يتوب أتقبل توبته، ولكن مره بأن يذهب إلى قبر آدم ويسجد له. فذهب النبي يعني فرحا للشيطان ويخبره، وكأنه يعني تصور أنه سيخلص البشرية من شر الشيطان. فلما ذهب إليه قال له لم أسجد له حيا فكيف أسجد له ميت، وظل مصرا ومتكبرا. طبعا هذا دليل على أن طبعا هذه القصة لا نقول حقيقة، ولكن تمثل فقط معنى هذا الأمر، أن الشيطان يعني أصبحت الشيطنة والكبر جزءا من ذاته لا يستطيع أن يفارقه، ترسخت فيه ترسخا تاما، ولذلك آثر الطرد وآثر اللعنة وآثر أن يدخل إلى جهنم، ولا يفارق ذلك الكبر الذي صار جزءا منه. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بذكر هذه العدوى والتنبيه لها في محال كثيرة جدا، باعتبار أن هذه العدوى هي أم العداوات. حتى عندما مثلا يقال عن أمريكا أن الشيطان الأكبر فهي تنسب للشيطان، هي تلميذة الشيطان أو هي أكبر تلاميذه، وأحيانا في بعض المواضع قد تصير ربما لها خبرة في مجالات معينة، كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن حزب الشيطان وحزبه. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن أهداف اهتمام القرآن الكريم بذكر عداوة الشيطان للإنسان، حيث قال يقدم الشيطان يعني في القرآن الكريم بأنه عدو. الله تعالى عندما مثلا يعرفنا بالملائكة يعرفنا بأنها كائنات صديقة لنا، كائنات تدعو لنا، كائنات لها علاقة طيبة بنا، بينما الشيطان يعرضه بأنه عدو. يقول قد تكون هذا من الإيجابيات، يعني دائما ننظر الأمور من زاوية إيمانية فنرى فيها إيجابيات. قال ينشد الإنسان إلى طريق الله. طبعا عندما يقال لك يعني عندما لا يكون هناك عدو الشخص لا يحرص. مثال بسيط، الشخص لديه مال ويمشي في الشارع مثلا ويعلم أن الناس كلهم لا يسرقون، فهو لا يهتم، لا ينظر إلى ماله ولا يهتم به ولا يخاف عليه من السرقة. لكن عندما يقال له هناك لصوص، وهنا تجده مهتم منتبه دائما لماله، حريص أن لا يضيع منه، أن لا يسرق منه. هكذا عندما نعلم أن إيماننا بالله سبحانه وتعالى، أن علاقتنا بالله قد تصطاد منا، قد يأتي الشيطان ويذهب ويزيلنا أو يبعدنا عن الطريق المستقيم، فلذلك نحرص على هذا الطريق ونشد أيدينا عليه، نعض عليه بالنواجد كما يقال. فلذلك الشيطان هذه من الإيجابيات، أنه يجعلنا مهتمين. كذلك الجنة، أن الشخص عندما يطمع في الجنة ويعلم أن عدوه الأكبر الذي يحول بينه وبين الجنة هو الشيطان، يعني هو بسبب وساوسه، فلذلك تجده يعادي الشيطان عداوة مطلقة ويحذر في أي لحظة أن يتسلل الشيطان إليه. يقول السيد حسين إذن هذه من إيجابيات، أن يقول لك الطريقة الأخرى على رأسها عدوك، وبالتالي إذا تركت الصالحين فستصبح في طريق الشيطان، إذا تركت حزب الله فستصبح في حزب الشيطان، إذا تركت أنصار الله فستصبح من أنصار الشيطان. وبالتالي هنا المؤمن يحدد وجهته بدقة، يقول عدو الشيطان عدو لك، هذا العدو دائما يشتغل من أجل إضلالك، ما من أجل أن يصل بك إلى أحط مستوى في هذه الحياة فتشقى، من أجل أن يصل بك إلى قعر جهنم. فعندما يرسخ في نفوس الناس أن هذا عدو لهم، كما قال في آية أخرى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، على أساس أن هذه قد تصرفك فعلا عن طريق الشيطان، طريقة الشيطان، لأنك تعرف هذه الطريقة على رأسها الشيطان في كل محل، في كل فكرة، في كل موقف، في كل تصرف، في كل سلوك، في كل قناة، حتى قنوات فضائية، في كل صحيفة، في كل محل قد يوجد أولياء الله أو قد يوجد أعداء الله. والشيطان هو عدو وهو خبيث، وكل ما يأمر به فحشاء ومنكر، كل ما يوجه به سوء كله شر. ربما قد تنصرف عن طريقته لكراهيتك له، لمعرفتك بأنه سيء، فأن يكون هناك على رأس طريق الشر طريق الضلال، طريق الباطل، فهذه أيضا تشكل إيجابية للإنسان. وبالتالي هنا ننظر المسألة من هذه الزاوية عندما نعلم، وهنا أهمية معرفة منابع الضلال حتى نتجنبها، حتى لا نقع فريسة لها. ولذلك الله تعالى يذكر هذا الأمر، إن الشيطان لكم عدو، يعني تذكروا دائما هذا الأمر. ولهذا أمرنا بالاستعاذة من الشيطان. لماذا؟ حتى نتذكره، نتذكر أن هناك عدو يتربص بنا. يقول فهذه تشكل إيجابية للإنسان، إذا اتخذ هذا عدوا ستدفعه عداوته له إلى أن يبتعد عن طريقه، وبالتالي كلما ابتعد عن طريقه كلما تقرب إلى الله. يعني الشيطان يعني هو يمثل قمة الله، كلما ابتعدنا كلما فررنا منه كلما اقتربنا من الحقيقة ومن الحق، كلما زكينا أنفسنا كلما طهرنا أنفسنا كلما اقتربنا من أولياء الله. ثم قرب هذا بمثال واقعي فطري فقال، وهذه قضية ملحوظة بالنسبة للناس، الإنسان الذي يعادي شخصا آخر يحاول أن لا يأتي إلى دكانه. شخص تصور مثلا دكان معين يعادي صاحبه، هل يذهب إليه ويشتري منه؟ طبعا يستحيل. سيارة قال يحاول أن لا يركب في سيارته أحيانا، حتى السيارة مثلا أو أي شيء، يحاول أي شيء حتى لو كان في المسجد، إذا كان هناك مسجد قال يصلي في ذلك الشخص يحاول أن لا يراه أبدا، يذهب إلى مسجد آخر يصلي فيه، قال لأنه يكرهه ولا يعجبه أي رأي من عنده. لو قدم رأيا هكذا ذلك الشخص الذي هو عدوه، حتى لو قدم رأيا سيذهب ويعارضه مباشرة بمجرد أن يقال له إنه ذلك صاحب الرأي. هذا طبعا في الواقع هكذا الشيطان، عندما نعلم أن الشيطان كذا نتخذه، يعني هذه العداوة تجعلنا ننفر نفورا تاما. يقول حتى لو كان رأيا صحيحا، حتى لو كان رأيا صوابا، أليست هذه القضية معروفة؟ أن عداوتك لشخص معين تكون عادة بالشكل الذي يصرفك عن الطريقة التي يسير عليها. فمن إيجابية أن يكون الشيطان موجودا هي هذه، أن يكون عالما لطريق الباطل، ويقول للناس هو عدو مبين، ويعرض عداوته بصور متعددة داخل القرآن. طبعا هذه عبرة، وهنا شخص المؤمن يعتبر دائما بكل شيء، يعتبر بأعدائه، يعني قبل أن يعتبر بأصدقائه يعتبر بهم، كما أنه يرى الصالحين ليتمثل سلوكهم ويعيش سلوكهم ويحبهم، كذلك يرى الآخرين المعادين المنحرفين حتى يتجنب، حتى لا يقع فيما وقعوا فيه. قال ويعرض عداوته بصور متعددة داخل القرآن، بدءا من أيام آدم عليه السلام ومن بعده. فإذا أنت تتخذه عدوا وتعرف أنه عدو، ستبتعد عن اتباع خطواته، وتبتعد عن وساوسه، وترجع إلى طريقة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ضعف الشيطان فقال الشيطان لا يكون معه سلطان، وهذه كذلك من المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. الشيطان عدو ولكنه لا يستطيع أن يتسلط علينا ويفرض علينا آراءه ولا وساوسه، ولو كان ذلك هنا طبعا سيخالف العدل، لأن الله تعالى كان يأمرنا بشيء ثم يوفر لنا أو يجعل لغيرنا سلطان علينا، ليس كذلك. الله تعالى لم أتاح لنا الحرية المطلقة، ولذلك أخبر عن كيد الشيطان أنه ضعيف، والشيطان نفسه يقر بذلك، يعني بأنه دوره فقط الوسوسة، من غير أن يقصر أو يجبر أحدا على ذلك الأمر. قال الشيطان لا يكون معه سلطان، لا يأتي يقصر الواحد قصرا يغصبه غصبا على أساس أنه يمشي في طريقته، فقط وسوسة. إذن لا يؤثر الشيطان إلا في من هم مبتعدون عن هدى الله، فيصبحون أولياء للشيطان، ويصبح الشيطان والشياطين من بعده أولياء له أولياء للذين لا يؤمنون. إذن هذه كلها يعني من إخبارات القرآن الكريم عن كيفية التعامل مع الشيطان على أساس أننا نحن الذين نسلم أنفسنا له، أما هو فلا سلطان له علينا، هو يوسوس ويحاول أن يجرنا بكل الطرق لكن من غير أن يكون له القدرة على التأثير فينا التأثير المطلق. والحمد لله رب العالمين.